بطاعة خادم الحسين الشاعر ميرزا عادل أشكناني. الليلة راح أكشف حقايق واسمع القول الصريح. الليلة راح أكشف حقايق واسمع القول الصريح عن شريفة وحرة قالت ما يصح إلا الصحيح، ما يصح إلا الصحيح، إي ما يصح إلا الصحيح. لا غسارة ولا غهاجر لا ولا أم المسيح، لا غسارة ولا غهاجر لا ولا أم المسيح. هذه وحدة من سيوف حسين أبو اليمة الذبيح، هذه وحدة من سيوف جاية عندي بهالمسا الوحدة من خير النساء، جاية عندي بهالمسا الوحدة من خير النساء. منه هذه اللي يا ترى تسوى اي تسوى ايه هذه طاعة أسولف عن مرة مظلومة بأخبار الكتب، راح أسولف عن مرة مظلومة بأخبار الكتب. طاعة شمس الكوفة ذيك ما تغطيها السحب، طاعة شمس الكوفة ذيك ما تغطيها السحب. ربنا لو يأذن جهاد المرأة تدخل بالحرب، ربنا لو يأذن جهاد المرأة تدخل بالحرب. كان شفنا طاعش تسوي بحروبها من تطب، كان شفنا طاعش تسوي بحروبها من تطب. ويا مسلم لو تهد زلم منها ترتعب، ويا مسلم لا تهد زلم منها ترتعب. السيف لما انتشهره تسوى ايه تسوى هذه أبد ما تعني الشجاعة سيف بالحومة فقط، أبد ما تعني الشجاعة سيف بالحومة فقط. الشجاعة تكون حازم بالمواقف يشترط، الشجاعة تكون حازم بالمواقف يشترط. طاعة ويا الكوفة كانت ماكو عندها حل وسط، طاعة ويا الكوفة كانت ماكو عندها حل وسط. وعدها بس مسلم سفير حجي ما يقبل غلط، وعدها بس مسلم سفير الحجي ما يقبل غلط. خانوي بمسلم عهد ما يهمونا بعد، الخانوي بمسلم عهد ما يهمونا بعد. عند حرمة بعسكره تسوى ايه تسوى هذه طاعة والنعم، هذه طاعة والنعم. السفير من البداية كنت غصبا على الخطر يا السفير من البداية كنت غصبا على الخطر يا الفتحتي قلبك وبيتك المسلم واستقر بارك الله بيك مأجور مأجور يا الفتحتي قلبك وبيتك المسلم واستقر والله خي عونك يا طاعة والله خي بعد اي والله خي بدارك مضيفة قمار بدارك والف هنيالك يمن شربت بجفوفك بحر الف هنيالك يمن شربت بجفوفك بحر فرش دارك بالرمش ضيفك الليل العرش فرش دارك بالرمش ضيفك الليل العرش والعيون الساغرة تسوى هذه طاعة خلت من مسلم عزم هذه طاعة والنعم خلت من مسلم عزم رب ما هي مرة اسوى على بالسلم اسوى على بالسلم من تعنى للحرب وبرب مسلم مستعين عنا للحرب وبرب مسلم مستعين قلت روح مودعي عينك أمير قلت روح مودعي عينك أمير مدري عوذتي لسيفة بسورة الفتح المبين مدري عوذتي لسيفة بسورة فتح المبين لو قريتي لعلى راسك فاتحة لأمي لو قريتي لعلى راسك فاتحة لأمي بعد بعد لو قريتي لعلى راسك فاتحة لأمي ويا مسلم من برز أعي صحتي من ارتجز ويا مسلم من برز أعد صيحتي من ارتجس صيحتك بالزمجرة تسوى تسوى هذه ضاعة المحنية طاعة وياه كانت وقفتك وياه كانت وقفتك ظهرك المحنية طاعة وياه كانت وقفتك وشيبتك بالراس بيضة هواي تشبه نيتي هواي تشبه نيتي الكوفة لون عصورها ما يطلع ربع من غيرتك الكوفة لون عصورها ما يطلع ربع من غيرتك الكوفة لون عصورها ما يطلع ربع من غيرتك جيش ابن زياد كله يروح فدوى لشيلتك جيش ابن زياد كله يروح فدوى كوفة خانت بالوعد وانت صيحتي لا أبد كوفة خانت بالوعد وانت صيحتي لا أبد غيرتك يا مخدرة كسوة كسوة هذه طاعة طاعة هذه طاعة Amen. شفت الجيش قاسي وعلى دارك مجتمع. حين شفت الجيش قاسي وعلى دارك مجتمع لذت خلف الباب لذت خلف الباب حتى لا عليكم يندفع. بس أقول الحمد لله من كسر منك ظلع. بس أقول الحمد لله لا طلع مسلم مفرح راسه ويهن. لا طلع مسلم مفرح راسه ويهن الدمع. طاع بالزهرة اقتدى عن ولي الله دفعت. طاع بالزهرة اقتدى عن ولي الله دفعت. بهالشرف والمفخرة تسوى